سورة التوبة ويونس وهود. تبقى لنا يعني بيتان في آخر سورة هود من أول قول الناظم رحمه الله تعالى: إن كل نتل مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخرف جد وخف الكل فق. الأبيات اللي أنا ذكرتها الآن مرة أخرى: إن كلا أتلو مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخرف جد وخف الكل فق، مرتبط ارتباط وثيق بقول الشاطبي في الشاطبية: وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتل. عندنا قول الله تعالى بداية كده في سورة هود الأول، قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إن اختلف القراء بين تشديدها وسكونها، وإن كلا أو وإن كلا، وإن كلا. لما اختلف القراء بين تشديد الميم وتخفيفها، لما ولما، لما ولما. نأتي الأول إلى الشاطبية. قلنا أن وخف وإن كلا إلى صفوه دلا ابن كثير وشعبة ونافع بتخفيف وإن، ولما بالتجديد يشدد لما كامل النص فاعتل ابن عامر وعاصم وحمزة يشدد لما، يبقى الباقون لما. نتج عنه أن نافع بن كثير وإن كلا لما، شعبة وإن كلا لما، أبو عمرو والكسائي وإن كلا لما، الباقون وإن كلا لما. يعني يا جماعة عندي فريقين في إن وإن، وعندي فريقين لما ولما، يعملوا 4 قراءات: تخفيف مع تخفيف، وتشديد مع تشديد، وتخفيف مع تشديد، أو تشديد مع تخفيف. تمام. نافع ابن كثير تخفيف وتخفيف، شعبة تخفيف مع تشديد، أبو عمرو والكسائي بتشديد الأول ثم تخفيف، باقي القراء بتشديد الاثنين. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الشاطبي. عايزين نشوف بقى الكلام على أهل الدرة. بداية كلمة إن، إن يقول ابن الجزري: إن كل نتلو مثقلا. اتلو هنا المرموز له ب بالألف اللي هو أبو جعفر. مثقلا نكتب كده: أبو جعفر بالتشديد وإن. وإن طيب، ما هو مذهب يعقوب وخلف العاشر في إن؟ يعقوب كأصلهم، يعقوب كأبي عمرو. طيب أبي عمرو كان بيعمل إيه؟ بالتجديد أيضا إن. طيب خلف العاشر كحمزة، طيب حمزة كان بيقرأ بإيه؟ بالتجديد أيضا وإن، لأن اللي كانوا بيخفوا إلى صفوه دلا، إلى صفوه دلا. نافع وشعبة بن كثير نافع خالفه أبو جعفر فذكر هنا أتلو مثقلة يبقى جعفر بالتشديد، أبو عمرو وحمزة بالتشديد ومثلهما المرتبطين بهم اللي هو يعقوب وخلف العشر. يبقى احنا كده خلصنا القراء الثلاثة في الشق الأول من الجملة وهي وإن. تمام، الثلاثة بالتجديد، أبو جعفر مخالفا وذكر هنا إن كل نتل مثقلة، والباقون بالتجديد أيضا كأصلهم كأبي عمرو وحمزة. طيب بالنسبة لكلمة لما في الشاطبية يقول يشدد لما كامل النص فاعتلى. وفي الدرة هنا بقى تعالوا نشوفوا ما هو مذهب أبو جعفر ثم يعقوب ثم خلف العشر. ما هو مذهب أبو جعفر؟ قال ولما مع الطارق أتى، ولما مع الطارق أتى. احنا بنتكلم دلوقتي في سورة ايه؟ في سورة هود. يبقى سنرجئ الآن الكلام على السور الأخرى، على الطارق ويا يعني ياسين، ولما مع الطارق أتى وبيا وزخروف جد، بيا يعني سورة بياسين، سورة ياسين يعني، وزخروف جد. سنرجئ الكلام الآن ولما أتى، ولما أتى، لما أتى، ما المقصود بأتى؟ ماذا يفعل المرموز له بأتى وهو أبو جعفر؟ ما هي قراءته؟ يشدد، عرفت منين؟ آخر كلام مذكور إن كل نتلو مثقلا ولما أتى، ولما أتى يبقى أبو جعفر بتشديد لما مخالفا لأصله، لأن اللي كان مشدد هناك مين؟ كامل نص فاعتلى، ما كانش فيهم نافع، فهنا التشديد مخالف. طيب ما هو مذهب يعقوب؟ يعقوب لم يذكر، فمذهبه كأبي عمرو. طيب ما هو مذهب أبي عمرو؟ التخفيف، لما، التخفيف لما. صح كده؟ طيب ما هو مذهب خلف العاشر؟ كلمة لما بقى قال وخف الكل فوق. كان من المفترض أن يكون مشددا كأصله حمزة، لما كامل النص فاعتلى، فاعتلى حمزة بالتشديد، لكن نص له هنا على التخفيف وخف الكل فوق. خف الكل يعني إيه الكل؟ يعني كلمة لما في سورة هود والطارق وياسين والزخرف سنأتيها تباعا، لكن مقصود هنا سورة هود أنه يقرأ فيها التخفيف من قوله وخف الكل فوق. يبقى أبو جعفر بالتشديد من قوله ولما مع الطارق أتى، يعقوب بالتخفيف كأصله كأبي عمرو، خلف العاشر بالتخفيف من النص عليه من مخالفته لحمزة وخف الكل فوق. يبقى تجديد أبو جعفر، تخفيف يعقوب، وخلف العاشر. طيب نحط بقى الكلمتين قصاد بعض، احنا قلنا وإن لوحدها ولما لوحدها. أبو جعفر ما مذهبه في الكلمتين؟ تجديد في كلاهما، إن كل لما وإن كلا لما. يبقى أبو جعفر زي مين؟ زي حفص، زي ابن عامر. لا مش زي ابن عامر، زي حفص. فهمني كثير عاصم حفص، زي حفص. طيب طيب ده أبو جعفر بالتشديد في اللفظين، وإن كل لما. طيب يعقوب تشديد وتخفيف، مثل أبي عمرو، مثل أبي عمرو، تشديد في وإن ثم تخفيف في لما، يبقى وإن كل لما زي أبي عمرو والكسب. أبو عمرو مثل أبي عمرو، ومثله إيه؟ يعقوب ب بتشديد ثم تخفيف في الميم. طيب ما هو مذهب خلف العاشر؟ خلف العاشر مثل يعقوب، مثل يعقوب اللي هو تشديد، تشديد إن ثم تخفيف، تشديد إن ثم تخفيف لما، وإن كل لما. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا كده خدنا السبع قراء من الشاطبية، ثم السبع قراء من الشاطبية، نافع وابن كثير لوحدهم، شعبة لوحده، أبو عمرو والكسائي لوحدهم، ها حفص وحمزة الإيه لوحده، تمام. حفص وحمزة وابن عامر، حفص وحمزة وابن عامر. ثم بعد ذلك يعقوب وخلف العاشر لوحدهم، ثم أبو جعفر لوحده. نجمع بقى القراء العشرة مع بعض، نجمع القراء العشرة مع بعض بالجمع مما ذكرناه في الشاطبية ثم ذكرناه الآن من الدرة، نستطيع أن نقول نافع وابن كثير وإن كل لما، وإن كل لما. شعبة إن كل لما، أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف عاشر، وإن كل لما. حفص وحمزة وأبو جعفر، وإن كل لما. أبو جعفر صار مثل حفص وحمزة وابن عامر، يعقوب كأصله أبي عمرو، خلف العاشر صار مثل يعقوب اللي هو أصلا صار مثل أبي عمرو والكسائي، اللي صار مثل أبي الكسائي. واضح؟ طيب تعالوا سورة الطارق، إن كل نفس لما عليها حافظ، برضو تشديد وتخفيف، وإن كل إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ نفس الدليل بتاع سورة لما اللي في سورة هود، هو اللي في الشاطبي اللي هو إيه، يشدد لما كامل النص فاعتلى. ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى. كامل النص فاعتلى ابن عامر وحفص، ابن عامر وعاصم وحمزة بالتجديد، والباقون بالتخفيف. طيب ما مذهب القراء الثلاثة؟ بداية أبو جعفر، كلام واضح اهو، ولما مع ايه؟ مع الطارق، مع الطارق أتى، مع الطارق أتى اللي هو كان ايه؟ كان تجديد، يبقى أبو جعفر بالتشديد موافقا لابن عامر وعاصم وحمزة ومخالفا لنافع، مخالفا لنافع. طيب يعقوب، كأبي عمرو ليس له ذكر، كأبي عمرو ليس له ذكر، كأبي عمرو يقرأ ماذا؟ يشدد كامل نص فاعتلى، يبقى أبو عمرو بالتخفيف، يبقى يعقوب بالتخفيف. طيب خلف العاشر، وخف الكل فوق، وخف الكل فوق بالنص عليه مخالفا لحمزة، يبقى أبو جعفر تجديد ويعقوب وخلف العاشر إيه؟ تخفيف. طيب نجمع بقى العاشر قراء، يبقى لما بالتشديد، إن كل نفس لما عليها حافظ، ابن عامر وعاصم وحمزة من الشاطبية ومعهم أبو جعفر من الدر، والباقون اللي من ضمنهم يعقوب وخلف العاشر بالتخفيف. واضح سورة الطارق؟ السورة التالية سورة ياسين، قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أيضا اختلف القراء بين لما ولما، دليلها في الشاطبية نفس الدليل، وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل نص فاعتلى، نص فاعتلى. عاصم وابن عامر وحمزة بالتشديد والباقون بالتخفيف. تعال شوف أهل الدر، ما هو مذهب أبو جعفر؟ يلا. قال وبيا اللي هي سورة ياسين، وزخرف، لسه الزخرف عليها الدور اللي جاي، هنسيب الزخرف دلوقتي، وبيا جد، جد رمز المين يا جماعة؟ ايه ده؟ محدش عارف؟ ابن جماز، الجيم لابن جماز، ابن جماز عن ابي جعفر، تمام يا جماعه؟ ابن جماز عن ابي جعفر، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هنا موضع سورة ياسين بالتجديد لابن جماز. طب ابن وردان كأصلي، كنافع تخفيف، نستطيع أن نقول سريعا أن سورة ياسين كسورة الطارق، إلا أننا بدلا من أن نقول أبو جعفر سنذكر ابن جميس. يعني في سورة الطارق لسه قايلين دلوقتي إيه؟ ابن عامر وحاصم وحمزة وأبو جعفر بالتشديد والباقون بالتخفيف، هنشيل أبو جعفر ونضع ابن جماز. يبقى هنا الموضع هنا بقى إيه؟ وإن كل لما بالتشديد، ابن عامر وعاصم وحمزة كامل النص فاعتلى، ومعهم ابن جماز اللي هو وبياجد. ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز بالتشديد والباقون، والباقون ابن وردان ونافع ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. إن كل لما، كل لما خلف العاشر اللي هو إيه؟ وخف الكل فوق، نفس الكلام نفس الكلام. يعقوب موافق لأبي عمرو وخلف العاشر أيضا بالتخفيف وخف الكل فوق. الذي تغير فقط ما هو؟ بدلا من أبي جعفر قلت ابن جمس. تمام؟ مفهومة دي يا جماعة؟ تبقى الموضع الأخير في كلمة لما في سورة الزخرف. سورة الزخرف، الزخرف قوله تعالى وزخرفها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. طيب دليلها فين في الشاطبية بقى؟ قال وفي زخرف في نص لسن بخلفه، مش نفس الدليل. كان وفيها يعني هود، وفي ياسين، والطارق العلا يشدد لما كامل النص فعتل. خلاص خلصنا السور دي كلها. الآن إيه؟ وفي زخرف في نص لسن بخلفه، يعني عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه بالتشديد والباقون بالتخفيف، وهو الوجه الثاني لهشام. يعني يختلف عن السور السابقة بالنسبة للشاطبية إيه؟ ابن عامر انقسم، ابن عامر كان بيشدد في هود والطارق وياسين، جاء في الزخرف وانقسم. هشام له وجهين، وابن ذكوان انتقل من التجديد إلى التخفيف، من التجديد إلى التخفيف. طيب نشوف برضو في نص لسن بخلفه، ده الشاطبية. نشوف برضو أهل الضرة، أبو جعفر، أبو جعفر إيه؟ وزخرف جد، وزخرف جد نفس الكلام، اللي هو ابن جماز بالتجديد، يبقى ابن وردان كأصله بالتخفيف. وخف الكل فوق، خلف العاشر بالتخفيف للنص عليه، ويعقوب بالتخفيف كأصله. يبقى نستطيع أن نقول أن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بالتجديد لعاصم وحمزة وابن جماز. عاصم وحمزة وابن جماز، ثم هشام بوجهين، لما ولما، والباقون، الباقون نافع كثير وعمر يعقوب بن وردان خلف العاشر الكسائي لما. واضح؟ انتبهتم لماذا أفردت كل سورة بالكلام؟ يعني سورة الطارق غير سورة ياسين غير سورة الزخرف. يعني هنا جمع ياسين مع الزخرف لأن ياسين والزخرف في الشاطبية مفترقين. واضح؟ ونحن تعودنا أن نذكر ملخص القراء العشرة في النهاية. تبقى لنا بيت واحد بسيط إن شاء الله ننتهي منه. زلفا ألا بضم من، زلفا ألا بضم، يعني زلفا ألا بضم من. في سورة هود قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلفا ألا بضم، يعني قرأ ألا أبو جعفر اللي هو أبو جعفر اللام بالضم، بدلا من زلا صارت زولو. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا طبعا انفراد له، هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبية، فهذا انفراد لأبي جعفر. ثم قال وخفف واكسرا بقيات جنى. طيب الكلمة القرآنية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. كلمة بقية هذه لم تذكر في الشاطبية، فما ذكر هنا لابن جماز المرموز له بجنى انفراد له. كيف قرأ ابن جماز عن أبي جعفر كلمة أولو بقية؟ قال خفف واكسرا، اكسرا يعني اكسر الباء، وخفف يعني خفف الياء المشددة، بقت ايه؟ من قبلكم أولو بقية. خفف واكسرا بقية جنى كما لفظ بها، اكسر الباء وخفف الياء، ويلزم من تخفيف الياء سكون القاف. بقيات سكون القاف وتخفيف الياء وكسر الباء، هكذا كما لفظ بها أيضا أولو بقيات ينهون عن الفساد، هذا أيضا انفراد لابن جمس. آخر كلمة معنا إن شاء الله في السورة وفي درس اليوم، وما يعمل خاطب مع النمل حفلا. وما يعمل خاطب مع النمل حفلا. قال الشاطبي في آخر سورة هود أيضا وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما، علما عما يعني قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وأيضا في آخر سورة النمل وما ربك بغافل عما تعملون، في آخر سورة هود وفي آخر سورة النمل علما عما، نافع وابن عامر وحفص بالتاء بالخطاب خاطب عما تعملون هنا وآخر النمل علما عما تعملون، نافع وابن عامر وحفص عما تعملون. يبقى باقي أهل الشاطبية إيه؟ عما يعملون، عما يعملون. طيب ما هو مذهب ثلاثة الدرة بالنسبة للخطاب والغيب في آخر سورة هود وفي آخر سورة النمل في كلمة تعملون؟ أبو جعفر أيضا لم يذكر، يبقى كنافع بالخطاب تبع عما، نافع تبع عما، يبقى أبو جعفر مثله. خلف العاشر كحمزة، كحمزة يبقى بياء الغيب لأن مش تبع علما عما. كحمزة بالياء. طيب يعقوب، يعقوب بالخطاب، لماذا؟ مع أن أبي عمرو كان يقرأ بالياء للنص عليه، قال وما يعمل خاطب مع النمل حفلا، وما يعمل خاطب مع النمل حفلا. يبقى إذن أبو جعفر ويعقوب بالتاء، تاء الخطاب، أبو جعفر من الموافقة ويعقوب من المخالفة، وخلف العاشر بالياء من الموافقة، يبقى بالجمع نستطيع أن نقول نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب بالتاء بالخطاب تعملون، والباقون بالياء، والباقون بالياء. وبفضل الله عز وجل انتهينا من السورة بفضل الله وبرحمته. الدرس القادم إن شاء الله سنرجع مرة أخرى إلى الشاطبية لنشرح سورة يوسف بإذن الله تعالى إن أحيانا الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم واستماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم كل خير، بارك الله فيكم.